وهم أيضا ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله تبارك وتعالى، لا يملكون شيئا من هداية التوفيق. هداية التوفيق وخلق التوفيق في قلب العبد إنما مرده إلى الله تبارك وتعالى، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، وأثبت الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم هداية العلم، الهداية بالعلم، هداية الإرشاد، هداية الأدلة، الحجج والبراهين إلى غير ذلك. وهذه له صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم من أمته: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية مثبتة إلى غير ذلك. كذلك مما يتوجب في أمر العقيدة في الرسل أنهم معصومون فيما يبلغونه من وحي الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما تقدم في غير هذا الباب كما تقدم في كتاب الإيمان. أيضا بالعلم نعرف حدود الله تبارك وتعالى ونعرف الحلال والحرام، بالعلم نقطع أبواب الشيطان ومسالك الشيطان إلى النفس، ونقطع به وسوسة هذا العدو المبين. كل هذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. فالعلم له مكانته في دين الله تبارك وتعالى. يبقى من يرد الله تبارك وتعالى به الخير العظيم يفقهه، يفهمه، يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فهذا أعظم الخير بعد توحيد الله تبارك وتعالى، أعظم الخير بعد توحيد الله تبارك وتعالى الفهم أو الفقه في الدين وتعلم الأحكام الشرعية علما وعملا وتعليما إلى غير ذلك. قال العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق بيان مذكر الناس في أمور الدين، بيان مذكر الناس في أمور الدين، وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين. فالذي يذكر الناس، الذي يعظ الناس، الذي يتعاهد الناس بالعلم وبالموعظة لابد أن يكون فقيها في الدين، فقيها في الدين. والمذكور في هذا الباب هو مدح هذا الفقيه، هو مدح هذا الفقيه والثناء على هذا الفقيه. أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومطابقته للترجمة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد ستة: سعيد ابن كثير ابن عفير مصغرا، سعيد ابن كثير ابن عفير مصغرا، ابن مسلم ابن يزيد المصري، وقد ينسب إلى جده فيقال سعيد بن عفير على طول كما هو الحال هنا في رواية الإمام البخاري عنه. مولده سنة 146 من الهجرة، وهو من موالي الأنصار، صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم رحمه الله: يقال إن مصر، يعني بلادنا، بلادنا هذه، هذا القطر الذي نعيش فيه، يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم من سعيد بن عفير، كان آية رحمه الله تبارك وتعالى. وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه: سمع سعيد بن عفير مالكا والليث ويحيى بن أيوب وسليمان بن بلال وعبد الله بن لهيعة ويعقوب بن عبد الرحمن وغيرهم. قال يحيى بن معين رحمه الله: رأيت بمصر ثلاث عجائب، رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل، طبعا النيل معروف طوله واتساعه فهو أعظم أنهار الدنيا يعني وأطول أنهار الدنيا، والأهرام وكما هو معروف أنها من عجائب العالم القديم، من عجائب الدنيا السبع يعني. وسعيد بن عفير، فعد سعيد بن عفير العجيبة الثالثة التي لقيها في مصر، وهذا لغزارة علمه، رحمه الله. حدث عنه البخاري ولم يكثر، وأخرج له مسلم والنسائي بواسطة. يبقى سعيد بن عفير تفرد الإمام البخاري من الستة بالرواية عنه، في حين حدث الإمام مسلم والإمام أبو عبد الرحمن النسائي عن رجل عنه. يبقى الإمام مسلم خرج له بواسطة، والإمام النسائي خرج له بواسطة، وتفرد الإمام البخاري بالرواية عنه رحمه الله تعالى. له في صحيح أبي عبد الله 46 حديث، وحديث واحد في المتابعات، وحديث واحد فرض حديث في المتابعات، وتوفي سنة 226 من الهجرة. الرجل الثاني عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد. قال محمد بن سلمة: سمعت ابن القاسم يقول: لو مات ابن عيينة، لو مات سفيان بن عيينة، لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبل رحمه الله تبارك وتعالى. لضربت يعني لكانت الرحلة لمين؟ لعبد الله بن وهب المصري، كانت الرحلة إلى عبد الله بن وهب المصري. ما دون العلم أحد تدوينه، قال: كان مالك، كان الإمام مالك رحمه الله يكتب إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيره، وهذا يدل على مكانة وجلالة عبد الله بن وهب عند الإمام مالك. عندما يصفه بهذا، هذا دليل على عظيم مكانته عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد ابن وهب: يفصل السماع من العرض ما أصح حديثه وأثبته. وإحنا تكلمنا على مسألة إيه؟ فصل السماع من الإيه؟ من العرض، ماشي كده؟ إن العرض يجوز فيه أخبرنا حدثنا ما على ما يرتئيه مثلا الإمام البخاري والإمام مالك، لكن كان عبد الله بن وهب يفصل بين حدثنا وبين إيه؟ وبين أخبرنا، يعني يفصل بين ما تتحمله عن الشيخ من صيغ من صور التحمل وصيغ الأداء. فكون إن الشيخ هو اللي يقرأ وإنت اللي تسمع، لازم يكون لها صيغة، وإنت اللي تقرأ على الشيخ يعني تعرض على الشيخ، لابد أن يكون لها إيه؟ لها صيغة. فكان يفصل بين العرض وبين السماع، بين العرض وبين السماع، يعني بين صور التحمل وصيغ الإيه؟ وصيغ الأداء، وصيغ الأداء رحمه الله تعالى. قال أبو زرعة: نظرت في نحو من 30,000 حديث لابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، وهو ثقة. وقد سمعت يحيى بن بكير يقول: ابن وهب أفقه من ابن القاسم، ابن وهب أفقه من ابن القاسم رحمه الله. وقال يونس بن عبد الأعلى: كانوا أرادوا ابن وهب على القضاء فتغيب، أخذ بعضه وحبس نفسه في دار ولم يخرج رحمه الله تبارك وتعالى، فتغيب. وكان يقول: بينما أنا أرجو أن أحشر في زمرة العلماء أحشر في زمرة القضاء. فدي مسألة في غاية الخطورة، والحساب شديد، الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى شديد، والأمر عظيم، الأمر عظيم. فقال: بينما أنا أرجو أن أحشر في زمرة العلماء أحشر في زمرة القضاء، احتج بابن وهب الجماعة الستة. توفي سنة 197 من الهجرة، عن 72 سنة. الثالث يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد مشكان أبو يزيد الأيلي مولى معاوية ابن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه، صحب الزهرية 12 سنة، وقيل 14 سنة، وأكثر عنه يعني من الرواية، وهو من رفعاء ونبلاء أصحاب الزهري. وكان ابن المبارك يقول: كتاب يونس صحيح، كتاب يونس صحيح. وقال ابن معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر يعني ابن راشد ويونس وعقيل وشعيب وابن عيينة يعني شعيب ابن أبي حمزة. قال علي بن المديني أثبت الناس في الزهري سفيان بن عيينة وزياد بن سعد ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه ويونس من كتابه. وقال أحمد بن صالح المصري نحن لا نقدم على يونس في الزهري أحدا. كان الزهري ينزل إذا قدم أيلة عليه وإذا صار إلى المدينة زامله يونس. يعني هنا أحمد بن صالح المصري ما بيتعصبش لبلديه، هذا مصري وهذا مصري فما بيتعصبش، لكن بيسوق إيه؟ ليه إحنا بنقدم يونس؟ إنه كان ملازما لمين؟ ملازما للزهري. إذا كان الزهري موجود عندنا يبقى ينزل عند يونس، وإذا سافر الزهري لازمه يونس، فكيف نقدم على يونس أحدا؟ نعم، يونس ثقة احتج به الجماعة، توفي بصعيد مصر سنة 159 من الهجرة وقيل سنة 160 من الهجرة. الرابع محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة الزهري الإمام العلم الحافظ أبو بكر القرشي المدني نزيل الشام، متفق على جلالته وإتقانه وتثبته، توفي سنة 125 من الهجرة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، احتج به الجماعة الستة. الخامس حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الرحمن ويقال أبو إبراهيم الزهري القرشي المدني، أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الأموية من المهاجرات من المهاجرات، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، ثقة احتج به الجماعة، توفي سنة 105 من الهجرة. أما الصحابي فهو معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع أو في الجد الرابع، وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الرحمن القرشي الأموي أمير المؤمنين وملك الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، أمه هي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي رضي الله عنها، قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء اللي هي عمرة القضية، ومش عمرة القضاء إنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، البعض بيظن إنها إيه قضاء، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر فتحلل بالإيه بالنحر والحلق وأحل صلى الله عليه وسلم، ثم كان الموعد العام إيه العام القادم، فليست قضاء عن العمرة، ليست إيه قضاء عن عمرة متقدمة، ولكن هذه قضية عمرة الصلح عمرة القضية عمرة القضاء على أنها عمرة القضية التي كان إيه ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقيل أن معاوية أسلم في وقت هذه العمرة عمرة القضاء أو عمرة القضية، وبقي معاوية يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه من أبي سفيان، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح، ما ظهر إسلامه إلا يوم الإيه يوم الفتح، لأن كمان مين أسلم؟ أبو سفيان. نعم، حدث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له مرات يسيرة، وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم مرات يسيرة، وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. روى عنه ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبو صالح السمان وأبو إدريس الخولاني وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير وسعيد المقبري وخالد بن معدان وهمام بن منبه وعبد الله بن عامر المقرئ والقاسم أبو عبد الرحمن وعمير بن هانئ وعبادة ابن نسي وغيرهم عن أبان بن عثمان أنه قال كان معاوية وهو غلام يمشي مع أمه هند فعثر اتكعبل، فقالت له أمه قم لا رفعك الله، فقالت له أمه قم لا رفعك الله. وأعرابي ينظر، رجل من الأعراب ينظر، فقال لهند لم تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه، يعني ده الفراسة بتاعت هذا الأعرابي وهو يرى هذا الغلام فتفرس فيه أنه يكون سيدا لقومه. فقالت المرأة النبيلة رضي الله عنها لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه، يبقى ده إيه؟ سيد قوم أنا بربيه، عشان يبقى سيد قوم بس يبقى سيد أمية بني أمية يعني بس فقط، إيه يعني المشكلة دي؟ لا لا لا ده كده يبقى إيه عدم أحسن، إيه القضية دي؟ لا لا لا لا. ولكن أرادت له أن يسود إيه؟ أن يسود الدنيا، أن يسود الدنيا. وقد كان، وده يبين لك على أهمية التربية وأهمية دور الأم في تنشئة الجيل، في تنشئة القادة، في تنشئة الزعماء الملوك الأمراء إلى غير ذلك. لكن المسائل اللي احنا بنشوفها والنعرات اللي احنا بنشوفها والمساواة وكذا وكذا، الشرع جاء بالعدل، الشريعة جاءت بالإيه؟ بالعدل. ودي مسألة في غاية الأهمية، المساواة لا تحقق العدالة، المساواة لا تحقق الإيه؟ لا تحقق العدل. يعني مثال دايما يضرب، يعني احنا في المسجد كده كلنا اللي موجودين أطوالنا مختلفة، مش كده؟ أطوالنا مختلفة، احنا عايزين نبص من أعلى هذا الباب نشوف ايه اللي بيجرى برا المسجد، في باب مش كده؟ الباب ده ارتفاعه مترين او ثلاثة متر على حسب ما، كلنا ما نقدرش نبص، لازم وسيلة علشان ايه؟ نصعد عليها نقف عليها وايه؟ وننظر، واضح كده؟ طيب المساواة هتعمل ايه؟ هنجيب دكة زي اللي موجودة ورا دي، ماشي كده؟ ونقف. هل حققت لنا جميعا الرؤية؟ شفنا اللي بره ايه؟ اهي دي المساواة، اهي دي ايه؟ المساواة، اهو دي المساواة اهي، مش كده؟ دكة، الدكة كلها ايه؟ مستوية، مش كده؟ زي المكتب ده كده، مش كله وقفنا على المكتب ده كله سوى واحد، وقفنا بأطوالنا هيحصل ايه؟ شفت؟ يبقى كل واحد على حسب طوله، اللي يشوف حتة واللي ما يشوفش واللي برضه مش كده. لكن العدالة كلنا عايزين نشوف، تيجي العدالة تعمل ايه؟ تعطي كل على ايه؟ على قدره حسب ما ايه؟ لكي ايه يتمكن من، يبقى العدل، العدل. ودي مسألة للأسف يعني، لكن هذا امر يراد، هذا امر ايه؟ يراد، واضح كده؟ فالعدل، العدل، وليست الايه؟ المساواة، المساواة حاجة والعدل فوق المساواة، لكن المطلوب هو الايه؟ العدالة. والعدالة كل يأخذ ايه؟ يأخذ حقه ويأخذ ما يناسبه، يأخذ ايه؟ ما يناسبه. اما مسألة المساواة دي فدي مسألة يعني منتهية، دي مسألة ايه؟ منتهية، منتهية شرعا ومنتهية عرفا، دي مسائل منتهية. فقال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، يبقى إذن ده كلام، ده نطح في الإيه؟ مسائل والعلم وكذا وكذا وكذا. يستحيل المساواة، يستحيل أن تكون هناك إيه؟ مساواة. إذن شرعا مفيش إيه؟ مفيش مساواة. ليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، مش كده؟ يبقى فين المساواة؟ فين المساواة؟ إلى غير ذلك يعني مما يأتي اتباعا في أبوابه إن شاء الله تبارك وتعالى في محل. لكن المهم دور المرأة وأهمية المرأة كأم في تنشئة الإيه؟ في تنشئة الأجيال وفي تنشئة الرجال. وطبعا الزبير بن العوام معاوية كان يفتخر أنا الذي ربتني هند، يبقى ما هذا الدور؟ وشوف الزبير بن العوام وكيف كانت تعامله أمه رضي الله تبارك وتعالى، نشوف الأمور وهو لسه في ريان الشباب وكان يتيما رضي الله تبارك وتعالى. ثم كان الزبير حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لما تقعد بقى تتحدث في هذه الأمور. فهي مسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى أهل إنصاف، أهل علم، أهل عدالة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم اجعله، أي معاوية، هاديا مهديا واهد به. هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي، وهو حديث صحيح بطرقه. قال المدائني: كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسر العرب، هذا كسر العرب. وقال ابن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية، كان الناس يريدون منه على أرجاء واد رحب. ما كانش عنده هذا التضييق ولا هذا العنت رحمه الله تعالى ورضي عنه، لم يكن بالضيق الحصر العصعصي المتغضب، يعني بذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. خطب معاوية فقال: إني من زرع قد استحصد، وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني، ولا يأتيكم بعدي خير مني، ولا يأتيكم بعدي خير مني، كما أن من كان قبلي خير مني. اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقائي، فأحب لقائي، رضي الله عنه. قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب، رضي الله تبارك وتعالى عنه. البعض ممكن يتكلم على حديث عبد الله بن عباس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي له معاوية، في طلب معاوية فوجده يأكل، ثم بعثه مرة فقال آخر ما قال صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فهنا البعض يتكلم في هذا على أنه من وليس الأمر كذلك. ويعني الإمام النسائي كانت له في ذلك، يعني له في ذلك موقف. يعني الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من فقهه، يعني كان الإمام النسائي كان فيه، يعني لما قالوا له هو عمل مسند علي وعمل مناقب علي، الإمام النسائي، فلما قيل له يعني اصنع او ألف في فضائل معاوية، فقال: يعني ماذا اكتب، يعني اقول ايه في فضائل معاوية؟ لا اشبع الله له بطنة، او لا اشبع الله بطنة. فكان في يعني كلام يسير يعني كويس. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى انه من فقهه، فكان من فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه عد هذا من مناقب معاوية رضي الله عنه، أنه من مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه، وذكر معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة. اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل له، أو فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هو حديث متفق عليه. فمن فقه أنه جعل ذلك منين؟ من فضل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بالأمة عليه الصلاة والسلام، وكرم ذاته، كرم نفسه عليه الصلاة والسلام، حيث قصد ما وقع منه بالجبر والتكريم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كله في حق المعين، هذا كله في حق إيه؟ في حق المعين، وليس على سبيل الإيه؟ وليس على سبيل العموم، يعني مثلا على ليس على سبيل من يأتي بعد، ولكن كان هذا في إيه؟ خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لمعينين، في زمنه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ويأتي يعني البحث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها بإذن، لكن بس نشير إشارة على قدر المقام إلى هذه المسألة حتى لا يظن أن هذا مما قد يعني يكون، لكن هذا مدح ومنقبة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن فقه مسلم أنه إيه؟ فقه الإمام مسلم أنه إيه؟ عد ذلك في المناقب رحمه الله تبارك وتعالى، وأحسن بذلك رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. معاوية رضي الله عنه مات في شهر رجب سنة 60 من الهجرة، وعاش 77 سنة. قال أبو مسهر: صلى الضحاك ابن قيس الفهري على معاوية ودفن بين باب الجابية وباب الصغير، يعني بالشام في بلاد الشام. له مسند معاوية 163 حديث، اتفق الشيخان على 4، وانفرد البخاري ب4، وانفرد مسلم ب5، احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من سداسيات المصنف رحمه الله أن هذا الإسناد نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. النصف الأول كله مصري إلى يونس، وبعد كده ابن شهاب وحميد ومعاوية، كل ده مدني. نعم، كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن وهب من أفراد الصحيحين، فليس فيهما غيره، فليس فيهما غيره. وفي الترمذي وابن ماجه عبد الله بن وهب الأسدي وهو تابعي ثقة، وفي مسند علي للنسائي عبد الله بن وهب وهو خطأ، وصوابه ابن موهب. ابن ايه؟ ابن موهب، وهو قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثقة ولم يسمع من تميم الداري، روى له الأئمة الأربعة. أيضا أن من اسمه حميد بن عبد الرحمن في الصحيحين اثنان، وكلاهما من التابعين. حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري ثقة فقيه، وحديثه أول حديث عند الإمام مسلم، ما حديث كهمس، حديث مين؟ كهمس وحميد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر، أول حديث في كتاب الإيمان عند الإمام مسلم هو حديث كهمس وحديث حميد ابن عبد الرحمن الحميري رحمه الله تبارك وتعالى. لم يخرج له البخاري إلا حديثا واحدا في كتاب الحج عن محمد بن سيرين أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، يعني من عبد الرحمن بن أبي بكرة، هو حميد ابن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم الحديث. ده الحديث بتاع حميد بن عبد الرحمن الحميري عند مين؟ عند الإمام البخاري. وله في صحيح الإمام مسلم 8 أحاديث، منها هذا الحديث أيضا حديث أبي بكر فهو متفق عليه، والحديث الثاني اللي هو أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح الإمام مسلم هو حديث كهمس مع حميد ابن عبد الرحمن، وفي كلام تقدم في غير هذا الموضع اتكلمنا عليه وافي في شرح صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان لهذا الحديث. الثاني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المترجم هنا، وحديثه في الصحيحين أكثر من حديث الحميري. أيضا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي عنه كل من حميد بن عبد الرحمن الزهري وحميد بن عبد الرحمن الحميري. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كل ما في الصحيحين حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري، يعني حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، إلا في الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصوم عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أدي الحديث له عن مين؟ عن أبي هريرة. قلت: ولا يوجد للحميري رواية في البخاري عن أبي هريرة، دي مسألة تانية، ولا يروي ابن شهاب الزهري، لا يروي الإمام الزهري عن الحميري، لكن يروي عن مين؟ عن حميد بن عبد الرحمن الزهري، فهذا أيضا فرق بينه وبين حميد بن عبد الرحمن الحميري. وهناك ثالث وهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد أبو عوف الرؤاسي، الرؤاسي الكوفي، روى له الجماعة وهو ثقة، وهذا من طبقة دنيا، فإنه يحدث عن هشام بن عروة، روى عنه قتيبة بن سعيد وعثمان ابن أبي شيبة، فهو في طبقة شيخ شيوخ شيوخ البخاري، شيوخ شيوخ البخاري، فيمتاز بهذا، يمتاز أو التفريق يكون منها هنا. لكن المشكلة في مين؟ في الاثنين حميد الحميري وحميد الزهري، لأنهم الاثنين إيه؟ من طبقة التابعين، من طبقة التابعين. حديث حميد الرؤاسي هذا في الصحيح في كتاب الحدود وفي كتاب المناقب، مات في آخر سنة 189 من الهجرة. أيضا أن الصحابي، أن معاوية صحابي ابن صحابي وأمه أيضا صحابية رضي الله عنهم جميعا، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي يسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تولى الخلافة 40 سنة، وكان قبلها أميرا 20 سنة، يعني كان أميرا للمؤمنين 40 سنة، وكان أميرا على الشام في خلافة عمر وفي خلافة عثمان 20 سنة. نعم. كذلك فيه التحديث والعنعنة والسماع. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث معاوية رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في فرض الخمس، أخرجه في فرض الخمس، وطبعا له مناسبة وهي مسألة إيه؟ وإنما أنا معطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، يبقى دخله فين؟ في الخمس لذلك، كتاب الخمس لذلك، ماشي كده؟ واضح؟ فدخله لهذه الإيه؟ لهذا الجزء من الحديث، وده شغل الإمام البخاري كما سنرى إن شاء الله. وأدخله أيضا في كتاب الاعتصام، أدخله في كتاب إيه؟ في كتاب الاعتصام لآخر جزء في الحديث، لآخر جزء في الحديث، هو إيه؟ ما تزال يعني طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، ده أدخله في كتاب الاعتصام لأجل إيه؟ لأجل هذا. يبقى أدخله في كتاب العلم لأجل مسألة إيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أدي المناسبة. ودخله في كتاب الخمس لمسألة إيه؟ إنما أنا قاسم، وعند الإمام مسلم إنما أنا خازن، والله إيه؟ والله يعطي، علشان اللي ياخد، اللي أخذ أقل من الآخر ما يعني تحدثه نفسه بشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا أأتمر بأمر الله، أعطي هذا كذا وأعطي هذا إيه؟ كذا، أعطي هذا أكثر من هذا، فهذا بناء على إيه؟ على ما يوحى إلي من ربي تبارك وتعالى. فالقاسم النبي صلى الله عليه وسلم، المعطي على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى، وأنا أنفذ ما أؤمر به من قبل الله تبارك وتعالى. طيب، حديث معاوية هذا متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة. وأخرج حديث معاوية هذا ابن ماجة من الأربعة من طريق يونس بن ميسرة ابن حلبس عنه، يعني عن معاوية. شرح هذا الحديث قوله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله في الدين، وثبتت للكشميهني. قوله عن ابن شهاب أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن للبخاري من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق في كتاب الاعتصام، وعن ابن شهاب أنه قال: أخبرني حميد، قال أخبرني حميد. ولمسلم عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فزاد تسمية الجد، زاد تسمية الجد. قوله: سمعت معاوية خطيبا، هو حال من المفعول، هو حال من المفعول. وفي رواية الإمام مسلم وفي الاعتصام: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب، وهي جملة حالية من المفعول. قال العيني: فيه حذف المسموع، فيه حذف المسموع، لأن المسموع هو صوت الشخص، مش كده؟ اللي مسموع إيه؟ الصوت، لكن ما بنسمعش الإنسان، مش كده؟ ففيه حذف الإيه؟ حذف المسموع. قال الزمخشري تقول سمعت رجلا يقول كذا، يبقى سمعت كلام هذا الرجل، صوت هذا الرجل، فتوقع الفعل، فتوقع الفعل على الرجل، تقول سمعت سمعت الرجل، سمعت فلان، وتحذف المسموع اللي هو الصوت اللي هو القول، لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالا عنه فأغناك عن ذكره، ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد، لو لم يكن منه بد أن يقال سمعت قول فلان، سمعت قول فلان أو سمعت كلام فلان. أما قوله ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من موصولة تضمنت معنى الشرط، من موصولة تضمنت معنى الشرط، ولذلك جزم بها يرد ويفقهه، يرد مجزومة الدال عليها سكون، ويفقهه الهاء عليها عليها سكون، فالفعلين هنا مجزومين لأنهما فعل الشرط، لأنهما فعل الشرط. والجزاء يرد الله به خيرا، والجزاء يرد الله به خيرا، وإنما نكر خيرا لإفادة التعميم، لإفادة التعميم، لأنها نكرة، والنكرة في سياق الشرط من صيغ العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم كما تقدم معنا، أي ما يرد الله به جميع الخيرات، جميع الخيرات. ويجوز أن يكون التنوين للتعظيم، يجوز أن يكون التنوين للتعظيم، كما في قول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشنه، له حاجب يعني له مانع حافظ عن كل أمر يشنه، فهنا أراد الإيه؟ أراد التفخيم والتعظيم. يفقهه في الدين بالجزم لأنه جواب الشرط، أي يجعله فقيها في الدين، أي يجعله فقيها في الدين. والفقه لغة الفهم، إلا أنه غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم، فأشرف أنواع العلوم وأعظم أنواع العلوم وسيد العلوم هو إيه؟ علم الدين، هو علم الإيه؟ علم الدين. يقال أتي فلان فقها في الدين، أي فهما فيه، قال عز وجل ليتفقه في الدين، يعني يرزق فيه الفهم ويكون فيه فقهاء علماء، أي ليكون علماء في الدين أو علماء بالدين. واصطلاحا في الاصطلاح الفقه بقى العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، واضح؟ وسيأتي يعني في كتاب الوضوء وكده مزيد تفصيل لهذه المسألة. قوله يفقهه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، لأنها جواب الشرط. يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية، يعني ده اللي بقى إيه؟ هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه العالم. وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، يعني إذا كانت في مسألة كده وأدرنا المسألة بنا، فاللي سبق وحل المسألة بهو ده اللي فقها، ماشي كده؟ واضح كده؟ طيب. أما الأمر الثالث أو اللفظة الثالثة فقها بالكسر إذا فهم، إذا كان إيه؟ إذا فهم المسألة. ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضي. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، فقد حرم الإيه؟ فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاويه من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، ما هو الإنسان إما أن يكون عالم أو متعلم، طب والثالث؟ نعوذ بالله أن نكون من الإيه؟ من هذا الصنف الثالث. نعم. فالمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها، لا يكون عالما، ولا يكون طالب فقه، ولا يكون طالب علم، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، ما أريد به الإيه؟ ما أريد به الخير. واضح كده؟ وإنما أنا قاسم والله يعطي، إنما من أدوات الحصر، التركيب ده يفيد الإيه؟ إنما الأعمال بالنيات، أفادت الإيه؟ أفادت الحصر. إنما الماء من الماء أفادت الإيه؟ أفادت الحصر، ماشي كده. لكن خرج الحصر بدليل خارج، بدليل آخر، لكن الحصر مفهوم منين؟ من هذه المسألة. إنما الماء من الماء يعني أنه لا إيه؟ لا اغتسال إلا من إنزال. لا اغتسال إلا منين؟ إلا من إنزال، ماشي كده. لكن جاء دليل تاني، يبقى هنا أفاد الحصر وده عمل كلام عند أهل العلم، لكن جاء دليل تاني يدل على خلاف ذلك، وهو إذا إيه؟ إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان. هنا تكلم خرج المسألة بتاعت الإباء بتاعت الإنزال، ماشي كده. فقد وجب الغسل، يبقى يجب الغسل، ماشي كده، بالإيلاد وإن لم يكن إنزال، ماشي. فمع الإنزال يبقى دي أفاد تفيد الإيه؟ تفيد الحصر. يبقى هذا التركيب يفيد الإيه؟ يفيد الحصر، نعم. وإنما من أدوات الحصر أنا مبتدأ قاسم خبره، والله أيضا مبتدأ ويعطي خبره. والجملة يصح أن تكون حالية، والمعنى أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولست أنا معطيا، وإنما أنا أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره، والإنسان مصرف مربوب. قال ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قلت إذا كانت جملة والله يعطي حالية، فما يكون معنى الحصر حينئذ؟ إيه مسألة إنما أنا إيه قاسم؟ إيه فايدة الحصر في هذه المسألة؟ فالجواب أن الحصر بإنما دائما في الجزء الأخير، فيكون معناه ما أنا بقاسم، ما أنا بقاسم إلا في حال عطاء الله لا في حال غيره. واضح كده؟ أنا قاسم، إنما أنا قاسم في حال إيه؟ في حال عطاء الله، ماشي كده؟ في حال عطاء الله تبارك وتعالى، لا في حال غيره، لا في حال غيره. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طولنا عليكم النهاردة، طولنا عليكم. طيب هنقف عند هذا الجزء من الحديث، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، ونكمل بقية الفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.